أن يبتدي ما أن يبتدي. أنت الاسم صار عندك غلط. لا شامي ضعضع تعرف ضعضع يعني شيء مخيف. الاسم يا حبيبي الاسم بدل على معنى. ما أعلم الإخوان يقول نحن ننهج دين السلف وتبيغ يقول ننهج دين السلف وكل جماعة وكل الآن هذا بعد الموضوع هذا بحث ثاني كون وذول يقولوا ايه كون يقولوا ايه هذول يقولوا لا إله إلا الله هذول يقولوا لا إله إلا الله هذول يقولوا لا إله إلا الله ننكر لا إله إلا الله لكن نحن نشوف مين الصادق يقول لا إله إلا الله أنت الآن لفعت إلى طريقة جديدة في البحث هذول يقولوا نحن على منهج السلف وهذول يقولوا إيه ما لنا بهذا الكلام نحن البحث معك الآن بأي حجة أنت تنكر هذا الإنساب وأنت أقررت به آلفا قلت إذا قال المسلم أنا على منهج السلف الصالح فنحن معه بهذا إذا لخص لك هذا المنهج بكلمة بكلمة واحدة وهي أنا سلفي إيش فيها أنت بتقول هذه التسمية لم ترد في الكتاب والسنة طيب نحن هذه التسمية جعلناها تمييزا من تلقى الناجي عن الفرق الهالكة ما جعلناها اسما نتقرب بها إلى الله جل وعلا أنت الآن إذا سألك سائل شو منهبك نعرف نحن بعض السلفيين اللي ما عنده علم يقول أنا مسلم طيب وإذا سألنا الشيعي والزيدي شو منهبك يقول أنا مسلم صار مثل ما يقول عن بشار أنت مسلم والشيعي مسلم والزيدي مسلم والقدياني مسلم صارت قضية خليط مليط تعرف هذه العبارة يعني اختلط الحابل بالنابل فأنت إذا أردت أن تميز نفسك عن الشيعي وعن الزيدي وعن القدياني وعن الفرق الكثيرة النقشبندي وما شابه ذلك ما يجوز لك أن تعطي لنفسك اسما هو عنوان لمنهجك الذي انت تعترف به انا رجل مثلا اصلي من بلاد البانيا اذا قلت تعبيرا عن هذا الاصل انه انا الباني قلت انتقالات الكتاب والسنه انا لا اقول الباني مفتخرا او مدعيا انتساب الى غير ما انتسب بيانا للواقع انا الباني وأنت تعرف أنه في السنة الأنصار والمهاجرين هذا مهاجري وهذا أنصاري هل هذا يعني شيء ينكره الشرع؟ هل هذا التسمي بغير الاسم المسلم؟ أنا مسلم لكن منهجي على منهج السلف الصالح أنت يا زيدي شو منهجك؟ على مذهب زيد بن علي وأنت يا شيعي نحن ما ننتسب إلى أشخاص نحن ننتسب إلى جماعة العصمة ومن هنا يجهل من لا يفرق بين نسبة للسلف بين نسبة للإخوان المسلمين بين نسبة للتحرير إلى آخره هؤلاء كلهم ينتسبون إلى عصمة إلى جماعة لم تقترن معهم العصمة أما السلفيون هم ينتمون إلى السلف الصالح الذين شهد لهم الرسول عليه السلام الخيرية وجعل التمسك بما كانوا عليه هو دليل النجاة فأنكارك هذا جمود وبعد عن فهم الحقائق فنحن لا نفتخر بقولنا نحن سلفيون وإنما نبين شو منهجنا نحن في الدعوة وإلا أنت الآن إذا قلت لك شو أنت شو ماذا ما قلت لي مسلم ما أفهمتني يمكن أعتقد فيك أنك زيدي يمكن أن أفهم منك أنك شيعي هل تريد هذا؟ طيب أوضح لي إذن ما مذهبك؟ ستقول لي مذهبي على منهج السلف الصالح هذا فيما نظن والله أنا ما أعرفك من قبل لكن فيما نظن أنك ستقول لي أنا مذهبي على منهج السلف الصالح فإن ذهب إلى عليكم السلام على منهج السلف الصالح. إذا عبرت عن هذه العبارة الطويلة بكلمة سلف، إيش الفرق من هذا الرجل؟ إذا سألني سائل أنت من أي بلد؟ والله أنا من ألبانيا، ما فيها شيء. إذا أجبته أنا ألباني، لا أنت انتسبت إلى غير. أنا أنتسب نسبي لبيان جنسي، مش لبيان ديني قوميتي وأفتخر بها، بس أنا من بلد من ألبانيا، فأنا ألباني. أنا منهجي على مذهب السلف الصالح، فأنا سلفي. أنت رجل عربي، هل الجملة هذه كلها لخصيها بكلمة؟ هل تستطيع؟ ما تستطيع، لأنك عربي ونسيت العربية، لأنك لولا ذلك ما أنكر كلمة سلفي وأقررت أنا منهجي على مذهب السلف الصالح. هذه الجملة أنا مذهبي على منهج السلف الصالح بواسطة أنا سلفي. شو معنى سلفي؟ أنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. لذلك نحن نقول زيد من الناس يتبرأ من جماعة الإخوان المسلمين مثلا، عمر من الناس يتبرأ من جماعة التبليغ مثلا، وبكر من الناس يتبرأ من جماعة حزب التحرير. هل تبرأ من الإسلام؟ لا. أنا أقول لك رجل من الناس يتبرأ من السلف الصالح، شو رأيك فيه؟ لا لا لا، أسألك قلها صريحة، رجل يتبرأ من السلف الصالح، هل تبرأ من جماعة الحق؟ نعم، تبرأ من جماعة الحق. طيب، فإذا ليس سواء الذي ينتسب إلى جماعة الحق غير الذي ينتسب إلى جماعة فيهم حق وفيهم باطل، فالسلف على الحق. ولذلك جعلهم الرسول عليه السلام علامة لكون من تمسك بما كان عليه فهو من الفرقة من الأئمة. لذلك بارك الله فيك، لا توجد بينك وبين من حولك من إخوانك فرقة ونزاعا وخلافا بسبب شكلية اسم. إذا عرفت أن هذا الاسم هو تعبير عن مبدأ أنت فيما يبدو والله أعلم معهم فيه، نرجو إن شاء الله ما يكون هذا السبب فرقة وخلاف. العربية تعود إلى مجاريها يحط على الأرض. يلا تفضل يا جماعة. بسم الله. تصريح بهذا يعني يوجد أسباب تستوجب هذه الأسباب استعمال هذا الاسم من باب ومن جهة تبين أشياء. وقد قالوا لنا إن هذا الاسم يسمى صاحبنا مبتدع، والذي قال هذا هو ينتسب إما إلى حزب التحرير أو قوام المسلمين. فقلت لهم اسحبوا هذه الانتسابات كلها، ارفعوها وقولوا معنا نحن مسلمون بس، حينئذ نقول لكم أصبتم لأنكم تنتسبون إلى غير عصمة، لكننا نحن معكم، نحن لا نتبرأ من السلف، فنحن معهم ونحن إليهم ننتسب، لأننا ننتسب إلى العصمة كما ذكرنا هذه. الآن أنت عندك حنك، من يقول حنك من يقول شاب من يقول من يقول زيدي شيعي إلى آخره، هذا فقط محصل الطلب أنه أنتم تنتسبون انتساب مبتدع. أي أيوة، وهذه النسبات كلها مشوا عليها من ألف سنة وزيادة. هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي ولا آخر ولا نبيل. حتى من أخوان المسلمين مثلا اللي نحن رأي هذه النسبة إنكار هذه النسبة فيه من الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، فيه من هو صوفي وإمام من قبل قال دعوتهم سلفية خلافية إلى آخره. فينقضون علينا هذا الاسم. طيب ما بال هذه الاسماء الاخرى التي انتم راضون عنها غير ناقضين عليها؟ قال اذا بتدعوا السلفيه مقصود، مش مقصود الاسم. واللي بيقصد الاسم فقط يكون عنده يعني طيب نيه بس ما كان عنده علم صحيح. اما الاخرون فهم يريدون ان يبقوا نسبتكم ويرفعوا هذه النسبة التي لا يمكن لمسلم يعرف دينه يتبرع منها. هو ما يفكر المسلم في العملية هي اللغة العربية، لأنها يعني تسمى الشيء بكلمة واحدة ومنها بكلمة عن صفة وكأنها لا تختلف عن شيء آخر اللي هو المسلم. هو معنى في اللغات الثانية مثلا لما يقول له نحكي عن السلفيين هلا وضع جدا جديد مثلا من الكلمة التي تستعمل تدل على معنى وطريقة عمل ولا تدل على تسمية بمجرد التسمية. العودة إلى الجذور. الأصول. إيه العودة إلى الأصول الجذور. عائدين من الأصول. نعم. هذا شيء. وهذا مقصود. يعني لماذا الدعوة السلفية تصر على أن تتمسك ب الشكلية هذه التي حينما تؤخذ كشكلية انظر إلى ناظر في جنسة مطور والحكمة يظهر كأنه بهذه الكلمة السلفية ينظر إلى الناظر ماذا؟ أقول ينظر إلى الناظر ما فهمت ما بعده ينظر إلى الناظر بشكل إنه العمال تهجم عليها يبدو وكأنه يتهجم على شكلية غير الواقع منه عند العمال تهجم الدعوة من خلال مهاجمة الشكلية. ليش ضرورة الحفاظ على هذه الشكلية؟ يعني هي ظهر منها ما أنت عبرت أيوة بس لما تعبر عنها بكلمة يظل التعبير أنه مسلم على طريقة السلف. أقوان هلا في حق اللي نقول لك هي شكلية هذه الشكلية هذه الشكلية مش هذيك الشكلية. إنه لازم نسمي سلفي. إصرار لهذا اللي شوي جاءت النفس السلفي. إذا كنت معنى تعتقد أن هذه الكلمة قطينة، إذا كنت تعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن المنهج، لماذا تسميها شكلية؟ تعبير عن المنهج. أنا ما أسألك هذا عفوا، أنا أقول لك إذا كنت أعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن منهج ماذا تسميها شكلية ولا تسميها وسيلة للتعبير عن منهج بأقرب عبارة؟ لو كان هناك عبارة شيئا عفوا عن السلام لما أنت بتبدأ على إيزاك لو فرضية والمكتوب بين عنوانه وانت عم تفصل الفرضية ولا تفصل غيرها. شلون؟ عم تفصل الفرضية ولا تفصل جواز غيرها. يعني انت عم تقول الكلمة اذا افترضنا انها تمثل منهج اهل السلف ولا تمثل انا ما قلت هيك انتبه شو قلت لي. قلت لك اذا كنت تعتقد انت مش انا انت يوم هذا اذا كنت تعتقد ان هذه كلمة تعبر عن ذاك المنهج لماذا انت تسميها شكلية مش انا انت لما انت انكر المنهج ابطل المنهج حينئذ امر اسهل في التفاوض. اما انت معتقد معنا مثل صاحبنا ان هذا المنهج واجب على كل مسلم اي من جهة، ومن جهة ثانية اعترفت أنت أن هالكلمة من حيث الأسلوب العربي هو تعبير عن هذا ذاك المنهج السلفي. مع ذلك ترجع بتقول هي قضية شكلية. هذا التسليم الثاني أنا ما سلمته. إيش هو؟ هاي أحسن كلمة. أنا هلا أعرف أحسن يا جماعة. لا هلا الذي يعمل بالحداد هو حداد. أنا الله. أنا ما أعرف أحسن. راح تعيدون قصة حديث هذاك النفار توبة وما توبة. أنا ما أعرف أحسن يا أخي. افهم علي بارك الله فيك. أنت تعتقد معنا أنه المسلم أن يفهم دينه وعقيدته على منهج السلف الصالح أن هذا أمر واجب، أليس كذلك؟ كويس. هذا من حيث الدين. من حيث اللغة تعتقد أيضا فتقول كلمة السلفية والسلفي نسبة إلى السلف الذين نحن نرى أن نتعبد الله على منهجهم، هاي من هاي لغة. ثم تعود أخيرا تقول هذه شكلية. كيف شكلية؟ المنهج أنت تؤمن به، والتعبير هذا بلفظ واحد لغة أنت تؤمن به تسميه شكلية فيه. هذا سؤال. وعليكم السلام. وسميت كثير لسبب انه ما بعرف انه الكلمه هي احسن كلمه تعبر عن هذا، ولو وجدت الكلمات اللي تعبر عن هذا الانتماء بدل من كلمه واحده اللي في العصر الحديث بشكل ما تصبح تطلق على هذا النوع من الناس فاعتقد انه احسن. انت تقدر تلخص جوابك؟ اكثر من هيك جوابك قائم على فرضية، وأنا هلا على طريقتي لما أسأل عن قضية وأقول له هي يا أخي ما تحقق بدي فرض، بقول له أن الجواب كذا فرضا، يعني سؤال فرض والجواب فرض. الآن أنا شطبنا اسم السلفية لأنه صار له إيش أساسية خاصة عند بعض الناس. أعطينا حضرتك البديل يعطي المعنى للتقديم هو البلد شوي. أعطينا أنت البديل رح أقابلك بنفس المنطق تبعه. خلينا نسميه فنجان وكنت أعرفه فنجان. يا أخي الاسم اللي ذكرته فرضه أنت يا مركب من أربع خمس كلمات مثل أنا مذهبي على منهج السلف الصالح، كم في مثال ستة ولا سبعة؟ يا ترى إنسان عنده فصاحة وبلاغة يستطيع أن يختصر هالسبع كلمات في ثلاث كلمات، مين بيعارض من العقلاء في هذا؟ إنسان آخر يختصر ست كلمات في كلمة، هاي إلى حساسية خاصة عند بعض الناس سامحناكم فيها وقمناها من لغتنا. أعطونا البديل بدل ما نقول نحن مذهبنا على منهج السلف الصالح، أعطينا البديل. أخونا هذا وأمثاله البديل مسلم، وعرفنا شو يرد على كلمة مسلم. ليط بليط، مسلم مسلم، درزي مسلم، علوي مسلم إلى آخره. إذا أعطونا البديل لذنبي عن مذهب الإنسان وشخصيته، فأي اسم ما أنت بتحطه أو غيره أنا سأقابله بمثل ما أنت قابلت هذه الكلمة. شو قضية شكلية صارت؟ سنهرب مثال. أنا مسلم أسلم نحن بنتدلس نسمي حالنا يا أستاذ عدنان الغرباء أو لا أو السادق الله ها؟ ما يجوز كل يوم كل واحد يقول اسمه. طيب. أنت عم تجوز أنا عم بحط عدة أسماء مشان ما أسلم. أنت عم تجوز. لا بس أنت عم تجوز شو عم تقول؟ عم تجوز أن تصفهم عدة صفات بعيد لا تطلق عليهم اسم واحد زي الخوارج، زي المعتزلة، زي الشيعة، زي الزيدية. أسماء اللي هلا أنت من قبل هلا فيها جوز هيك. نعم. ما قلت كانوا يسموا أهل السنة وجماعة؟ أنا حكيت من أحد الأشياء حكيت أنا أقول لك حكيت مو أنت حكيت؟ أنا أقول لك حكيت ولا حكيت؟ شو رأيك في الاسم أهل السنة والجماعة؟ أنا أقول لك لا صلوا مدلول تقبل فيه اسم اسم اسم هذا عليه شيء؟ عنوان ها؟ طيب بدل أهل السنة والجماعة أهل السنة في فرع عندك؟ طيب بدل أهل السنة السنيين أنا بدول في فرع معناها شكلية أنت عم تدير شكلية أصلا السلفيين في بعض البلاد لا نعم بقول يا سلفي يا من أهل الحديث يا أنصار السنة يا سنيين شو ولو قلنا احنا اهل الجماعه برضو فيها شيخي ما شيخ كمان حسبي اكثر اي تسميه يعني معناها احنا الناجين وغيرنا مش ناجين لا قلت يا استاذ عدنان ان الواحد يظهر مبلغه وباقرب عباره واقرب اسلوب دال على المثل ابدا شيخي لو فهمني الشخص بدون ما اطلق هذا الاسم انا على منهج انا مسلم على منهج السلف الصالح ما هو الى هذا ما توصل له اقل فيها صاحبنا هذا التسميه لما بقول مسلم على منهج السلف او قال السلف غير التسميه اللي هي السلفيين اللي صار فيها التفريق التفريق كتسميه اسم الجماعه الموجوده الله يهديك قول امين انا شركاء لا مشروعات وانا الله يهديك مو بس انت زيدي الله يهديك معك هو اللي بيفرق الاسم عن المسمى الحقيقة الذي يفرق هو مجرد الاسم هو اللي بيأثر هو مجرد الاسم ولا المسمى يعني واحد اسمه صالح هو اللي بيأثر فيه ولا يكون هو في نفسه صالح طيب أنا منهجي واقعيا على منهج السلف الصالح ولا تسمى باسم السلفي إذا تسميت سلفي أكثر وإذا مشيت على المنهج السلفي ما أكثر إذا مشيت على المنهج السلفي منهج السلفي أكثر فيه صلاحا وأكثر في الكفار والمنافقين إيش ضررا لكن أنا إذا سميت نفسي سلفي ولا عملت بمذهب السلف الصالح ولا عملت ولا يأثر ما لكم أين تذهبون؟ يعني لو سمينا حالنا سلفيين وما عملنا بالمنهج ما بيعرضونا ما بتعارض حدا تعرضت حدا حتى تسمين معارض انت معارض لأنك تبنيت المنهج مش لأنك سميت سلفي ما عملت على معارضة تبني المنهج أفضل يا أستاذ عدنان ملاحظة بسيطة أرجو أنك ما تكون نحن بسببين اثنين أولا اللي يقول نحن هو اللي بيحكي من فوق ثانيا توهمنا انه في معك احد في الموضوع ان شاء الله ان شاء الله نحن نلاحظها هذا الكلام دائما معلش بس هو اللي بيحكي مثل في حساسيه في دقه في مدرك ولا انا ارى كل واحد يسجل بالخاص على كل حال تنزاح الأسماء كلها هذه والشيخ أول إنسان بنسح حديث الذكور ثلاثة فقط على جهاد كلها مسلمين بس يصيروا كلهم يمشوا كيم على الأسماء كلها يعني الشيعي يقيم الشيء يكون كونه شيعي والزيد يقول أنا بزيدي قلت له أنت رفاعي خلق لا قلت له أنت الشيخ خلق لا قلت له أنت قادم خلق لا قلت له أنت إيه يمشي على المنهج خلاص اللي وضعوا المنهج حققوا صلوا 60 سنة لا حققوا حكومة أحكم بما أنزل الله ولا أوجدوا مجتمع إسلامي ولا أقاموا دولة الإسلام في قلوبهم مكان أقرار ما عملوا شيء هم الآن في فهم الإسلام فهما صحيحا عالي على الدعوة السلفية وإذا وجدت فيهم أحد عنده شيء من عقيدة صحيحة فقد أخذوها من غير الجماعة، فما الذي استفادوه في ضرب 60 جنيه؟ هو ما يتكلم عن الجماعة، يتكلم عن الجماعة قلت له فيه؟ يتكلم عن الجماعة يعني طيب منصور يعني هو صمم كفى عن موعد نحن ندرك المغرب هناك في سؤال غير صفحة لكن ستك يا غالي دائما صغيرة وكبيرة يا عربي نعم يا ربي يعني